أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام كالأعلام كالأعلام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظلل رواكد على ظهره فيظلل رواكد على ظهره إن يشأ يسكن الرياح فيظلل رواكد على ظهره إن يشأ يسكن الرياح فيظلل رواكد على ظهره إن يشأ يسكن الرياح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل صبار شكور لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الدنيا الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا من شيء فمتاع الحياة الدنيا من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الدنيا من شيء فمتاع الحياة الدنيا الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا